من هم الرحم الذين على الفتاة المسلمة واجب أن تصلهم؟ وهل يسقط عنها هذا الواجب إذا قام به أخوها الرجل فقط؟ هذه السائلة أم مصطفى من الأردن. الرحم كل قرابات رحم، لكن أقربهم الأصول والفروع، الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولادهم، وعلى أقرب الرحم، ثم الإخوة، ثم بنيهم أولاد الإخوة، ثم الأعمام وأولادهم، وهكذا الأقرب فالأقرب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أفر؟ قال أسلم. من أفر يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. والصلة تكون الأقرب فالأقرب بالمال والكلام الطيب وبالزيارة بالأسلوب الحسن بالسؤال عن حاله، كل هذا نوع من الصلة. والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.